كيف يكون رأي سماحة الشيخ بعد أن أصبحت المساجد مفروشة وأصبح الدخول بالأحذية عليها مقززا للنفس؟ ما هو تقدير سماحتكم في هذا؟ الأولى في مثل هذا أن يخلعها يضعها في عند باب المسجد أو في مكان لا خطر فيه حتى لا يقدر الفرش على الناس، لأن الإنسان قد يتساهل عند دخول المسجد في تفقد عليه وقد يؤذي من حوله، فالذي أرى في مثل هذا أن خلعها أولى حرصا على مصلحة المسلمين وعلى منع الكلمة وعدم الشحنة والفرقة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.